لا لكن أقول يعني هو الإمام أحمد لما ساقها في مورد قصة ما تحضر من الآن أن رجلا بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرده، فقال من رد السنة فقد كفر. نحن إذا أخذنا هذه الجملة وتأولناها بأن المقصود رد السنة إطلاقا، والذي جاءت المناسبة من أجل هذه الجملة هي جزء، فلا شك أن الإنكار السنة إطلاقا هو ردة، لكن إنكار حديث بذاته أنا لا أقول بهذا الكلام في خصوص حديث معين. أنا أفرق بين إنكار السنة جملة وتفصيلا وبين إنكار جزء من السنة، فإذا كان هذا الإنكار لهذا الجزء مع الاعتراف بأن الرسول فعل أو قال فهو ردة أيضا، أما إذا كان إنكار كما هو شأن كثير من أهل الأهواء والبدع لأنه لم يثبت عنده ولو بسبب جهله، فأنا أعتقد بفسقه وليس بكفره. يعني أكبر مثال اليوم هؤلاء الرجل هذا اللي كنا نتكلم عنه آنفا، الثقاف وقبله حسان وقبل هؤلاء الذي بليتم بإقامته عندكم وتدريسه عندكم وهو الغزالي. أي نعم. والصابوني وابو غزالي. نعم. والصابوني وابو غزالي. لكن غزالي غير. صريح يا غزالي. الغزالي غير. الصابوني الآن يصحح أحاديث في مختصر لابن كثير. ابن كثير ما صححها، لكن بجهله هو بأسلوب سوق ابن كثير الحديث وجهلي بعلم الحديث يظن أن سكوت ابن كثير على بعض الأحاديث التي ذكرها وبخاصة ما كان منها مسوقا بالسند من المسند مثلا أو غيره. علماء الحديث يقولون بأن المؤلف إذا ساق الحديث عن الرسول عليه السلام بإسناده منه إلى الرسول أو بإسناد نقله من بعض المؤلفين إلى الرسول عليه السلام فلا مسؤولية عليه، هو بريء الذمة. ولكن هذا الأسلوب يعني أيها القارئ انظر، فأنا ما سقت السند إلا لتنظر لا لأعتقد أن هذا السند صحيح، وأنا كنت استغنيت عنه وقلت كما يقول في الغالب إسناده صحيح إسناده حسن إلى آخره. فالصابوني يصحح حديث لو سئل الغزالي عنها لأنكرها شد الإنكار. أسلوب الغزالي أسلوب عقلي هوائي هو المشكلة. أي نعم تفضل. بالنسبة للأخ وهو يقدم لنا ما تكرمتم به يبدأ باليمين، اللهم اجعلنا من أهل اليمين ومن البادئين باليمين. آمين بارك الله فيكم. لا هي آمين قبل أوانها. أقول كبر آمين الثانية قبل أوانها بالنسبة إليه. الله يبارك فيك. الفت نظره. ما سمعتها عشان. الفت نظره. لأنك سوف تبين له أن الله. من شيخنا. لا من فمك أحلى. أنا يعني حصلت لي مع الشيخ. في زيارة. لا في زيارة. لا ما هذا الذي قصدته. حينما قلت اللهم اجعلنا من أهل اليمين أتبعتها بقولي ومن أهل اليمين بالبدء، فأنت أمنت على هذا وذاك، فتأمينك على القسم الأول في محله، أما القسم الثاني بعد سابق لأوانه لأنك ما تبينت السنة أن نبدأ باليمين، ما تبينت السنة بعد. لكن أنا حملت على المعنى الآخر. الآخر هو الأول سبق أن ذكر. نعم المقصود بارك الله فيك، نحن نرى أن حديث كبر كبر له موضعه، ولعلك تذكر معي

من أن أذكر بشيئين اثنين. أحدهما لابد أنك اطلعت على مختصري لصحيح البخاري وأسلوبي في جمع الروايات. أنا وعندي سؤال في ذلك. جزاك الله خير ومنك نستفيده. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، هل وصلك المجلد الثاني؟ نعم. وأنت فيه منذ أيام. جزاكم الله خيرا. الشاهد هذا الأسلوب يقرب البعيد بالنسبة لمن ليس عنده دراسة خاصة في السنة، ولو كان العلماء عندهم هذه الدراسة ما وقعوا في هذا الخطأ السابق الإشارة إليه. ما قالوا حديث أتي يا رسول الله يفسر على ضوء كبر كبر، بينما لو وقفوا على زيادة استسقى كان زال الإشكال. ولذلك فاستسقى جاءت عندي في مختصر البخاري بين معكوفتين. واضح؟ نعم. الآن نستفيد منك، ماذا عندك؟ هو السؤال عن صحيح البخاري، مختصر صحيح البخاري لم يكتمل بعد. الآن يطبع الثالث. نعم. هل سيكتمل في الثالث؟ آخر جزء هو الثالث؟ أي نعم. هذا هو السؤال الذي كان عندي. وبنفس الحجم؟ أي نعم بنفس الحجم. بعد الثالث يوجد. سؤاله هل يكتمل بالثالث؟ أنا أظن نعم. في رابع شيخنا الله أعلم كبر بالأخير، فصار هناك رابع الأخير، هذا صار أكبر من حجمه. والله أنا هذا الذي أعلمه تماما. أنا لقائم في ذهني أنه ثلاث مجلدات. هيك أصلا كانت فكرتكم وطريقتكم منهجكم، لكن المجلد الأخير ضخمة. فأنت قررت فصله. يمكن يكون نعم. هكذا. المهم هو يطلع يعني على كل حال. يعني المهم أنه من قبلك انتهى. من زمان وأنا في الشام زمان. ذكرت من ملابسات الموضوع والأوضاع. نعم نعم. وصحيح مسلم. أي مسلم مع الأسف ضايع. وإلى الآن. إلى الآن. أظن أنه ما احتفظ عند بعضهم الله أعلم. قريبا اطلعت في بعض التخريجات. الإحالة على صحيح على مختصر صحيح مسلم رقم 3000 وكذا. تبادر لي أن المقصود مختصر المنذري. 3000 ليكون رقم خطأ. رجعت أبحث عن الحديث في مختصر ما وجدت. بعدين تذكرت أن هذا مختصر الجامع في أزوان 3 أنا وقفت عليه. والله أنا ما أذكر الآن إلا آنيا من أمس أو أول أمس وجدت هذا العزو. أول 2000 فقط. لا هذا مختصر مسلم للشيخ غير مولي. لا مختصر الأول 2000 فقط. قصدك مختصر المنذري. نعم. المنذري حدث حديث. المنذري أقل من 2000. نعم أقل. ما وصل للألفين. لا لا ما وصل، ما جاوز 2000. 1900 وشوية. 1900 وقليل. فكل مجرد وجود الرقم يدل على أنه كتاب. المقصود بارك الله فيك أنت أثرت همتي ثم ضعفتها حينما قلت لي عندي سؤال، ظننت أنه سؤال علمي نستفيده، وإذا بك تسأل أنه أنا بشوق يا شيخ. بارك الله فيك. صحيح لكن فائدة وعدم شيخ النسبية كما لا يخفاكم. نسبية لا نفكر شيخ لا تريح لك ساعة زمان. تشرف وإحنا نروح نصلي ونرجع عليكم على التنتين، انت بتكون تجالس ومستريح لك شوي. طيب بس بتدركوا الصلاة الان؟ ان شاء الله احنا نخرج الان ونبدأ مش الشباب نوصل مشوار اذا بحبين. لا كيف؟ ما بنلحي. ما بتلحي. احسنك شيخ. واحد الا سبع. يعني حتى ينام نصيع الزمان. الرجل هذا يعرف الشيخ وانه هذه صبغة سرعان ما تزول. ولذلك فهو يفكر بشيخوخته المستلزمة منه لإراحته. الله يبارك في عمرك يا شيخ. الله. شيخنا في أول البحث جرت مسألة، أنا بدي أحكي مع الشيخ مريح الشيخ. شيخنا جرت مسألة قضية البحث والفهارس، وأنه أحيانا بعض الأحاديث قبل هذه الفهارس كنت تمكث فيها يعني أي ساعات.

أو خشب المشمش. النحل ما كان يتوسر؟ لا المقصود فتلاقي هذا كسار حطب ماشي مع الجمل مع الدابة وين بينزل الحمل لابد الشاري من أن يحتاج إلى كسار فبلاقي كسار هكذا كانوا يعيشون. فيقول لي المعلم بدك تطلع كسار حطب أنا أقول له لا هيك كان ألقي في نفسي أنا بدي أطلع نجار. فعلا لما أخذت الشهادة الابتدائية عملت مع معلمين أحدهما خال لي نجار وآخر دمشقي لكن هنجارة هي نجارة عربية أي تصليح البيوت القديمة التي كانت مبنية بالطوب وبالخشب أعمدة خشبية هذه سرعان ما تخرب بسبب الثلوج والأمطار والآخر فتحتاج إلى نجار يرقع هذه الأمور. فأنا كنت اشتغلت عند هؤلاء الموظفين عند هؤلاء النجارين. فالذي يصير أنه في أيام الشتاء ثلج برد مطر ما في شغل ماذا أفعل؟ أمر على والدي الصبح أذهب إلى المعلم أقول لي يا ابني اليوم مثل ما أنت شايف برد مطر كذا ما في شغل أرجع أدراجي إلى والدي السلام عليكم وعليكم السلام يعرف اللي ما في شغل ما في شغل. ذات يوم بيقول لي يا ابني هاي أنا الشغلة ما عجبتني يعني يوم يومين تشتغل يوم يومين ما بتشتغل شو رأيك تشتغل عندي؟ قلت له يا ابتي كما تريد. ومن يومها أنا وضبت عنده سنين وأتقنت الحمد لله المهنة واستقللت بعدين في العمل بسبب الخلاف المنهجي بيني وبين أبي. أبي حنفي متعصب تماما وأنا سبحان الله ربي بفضله وكرمه وجوده مسكني طريق السنة بدون مرشد بدون موجه بالعكس موجهين ضدي. يكفيك أن تعلم وأسأل الله أن يغفر لأبي كان يقول لي علم الحديث صنعة المفاليس والحمد لله. الشاهد انتشر الخبر بين الألبان الأرناؤوط أنه هذا شاذ كانوا يقولون هذا يحتاج إلى 40 جلدة. ليه؟ لأنه ترك مذهبه. ومرة والشيء بالشيء يذكر دعاني أحد المشايخ باختيار إذا بتعرفه الشيخ باختيار قال لي في عندي ساعة حائط بدي تشوف لي إياها. قلت له طيب إمتى بتريد؟ قال لي نسيت إما بعد المغرب أو بعد العشاء. ذهبت إليه وإذا عنده درس للطلبة فغرفة كبيرة عنده أنا جلست عند الباب وهو في الزاوية يعلم الطلبة. بعد السلام والكلام كيف حالك شلونك إلى آخره وإذ يبادرني بقوله أنت ليش تركت مذهبك؟ قلت له أنا ما أعلم نفسي أنني تركت مذهبي. قال بلى أنت ترفع يديك في الصلاة. قلت لكن إذا واحد أخذ في مسألة بمذهب ينسب إلى هذا المذهب دون المذهب اللي عايش عليه ومتمذهب بعشرات المئات إن لم نقل الألوف من المسائل فمن أجل مسألة بيصير شافعي والمسائل الأخرى ما بيبقى حنفي. وبدأ النقاش بيني وبينه. سبحان الله أذكر جيدا هو كان هنا وأنا هناك أخي من حماسته وحرارته يمشي كالطفل وهو لا يشعر حتى جاء إلي وهو يضرب على فخذي. الله أكبر يرحمك الله هكذا كانوا يذيعون عني أن هذا خالف مذهب الآباء والأجداد وهذا يحتاج إلى جلد من آخي. وأبي تحمل ثم نفد صبره. ففي ليلة نحن على مائدة العشاء إذا به يقول يا ابني

فوقع بصري على ساعتك في يد اليسرى. فتق معي سؤال. نحن نضع الساعة في اليد اليمنى مخالفة للكفار، فما رأيك في هذا؟ أهلا مرحبا. لا يسترى مالك المدينة. أنا لا أستفتيك، وظن أنني أستفتيك سامحه الله، أنا ما أستفتيك، أقول ما رأيك؟ أقول الأمر فيه ساعة يا شيخ. ما هذا جواب سؤالي؟ أنا ما ضيقته حتى تقول الأمر فيه ساعة، وإلا لقلت لك لماذا لا تضع الساعة في اليد اليمنى. شتان بين أمرين. أنا أظن أنني ما جعلتك تنتبه لسؤال، وإلا ما كنت لتشرد عني. أنا قلت لك، لفت نظري حينما عملت هكذا وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى، فرأيت الساعة في يدك اليسرى، فقلت لك نحن نضعها في اليد اليمنى تحقيقا لمبدأ خالف اليهود والنصارى. ما رأيك؟ أنت تظن حينما تعود إلى جوابك الأمر في ساعة أنه ليس هو جواب السؤال، أليس كذلك؟ بلى. جزاك الله خير. إذن أرجو أن نستفيد من رأيك. على اللبس إياها في اليسرى؟ هذا السؤال. على اللبس الساعة في اليسرى؟ أنت الآن ساعتك في اليسرى وأنا في اليمنى، أيهما خير؟ هل يستويان مثلا؟ هذا هو السؤال، أيهما خير؟ ليس هناك ضيق سواء هنا أو هنا، أيهما خير؟ أنا أقول من رأى أن في المسألة فيه وجه من وجوه التشبه فيجب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أستاذ ناصر. استفدنا من بعض طلاب العلم أن هناك فرقا. أحسن، جزاك الله خير. بعد من المخالفة. والمخالفة. والمخالفة. ليس عدم. نعم والمخالفة. الحمد لله. وكانت المسألة واضحة. نعم. وكانت الخاتمة تجاوب معها ولا بعد؟ مع القاعدة، مع هذه القاعدة. نعم. لا، من تطبيق الفرع على القاعدة. ما كان في تجاوب. ما في تجاوب يبدو. ألا تذكر حديث مسلم لما الرسول رأى في إصبع أحد الصحابة خاتما فضربه بعصية في يده رماها أرضا؟ نعم. هذا هو التجاوب، أن أخلع ولسها باليوم. إيه، إذا اقتنعت، لأنه في الأمر كما قلت الساعة. نعم. لكن إذا كان هذا هو الأفضل فأنت من أهل الفضل إن شاء الله. على كل حال جزاكم الله خير، ممكن نستفيد، لكن لا أريد أن أخلعها أمامك ثم أيضا أعيدها مرة أخرى. لا، أنا أقول عن نفسي. لا اسمح لي. نعم. لماذا تعيدها مرة أخرى؟ فلهذا سأتأمل أكثر. أي، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من شرح الموضوع. نعم. ولا بد من الأخذ والرد. نعم. حتى تتجلى الحقيقة. نعم. وأظنك معنا أنك يعني تنهى عن التقليد. لا شك في ذلك. لذلك أقول فأنت معنا في هذا، لكن تأمر باتباع. طيب، لكن هناك تقليد لابد منه، إيش رأيك؟ نعم، تقليد لابد منه. هناك تقليد لابد منه. هناك تقليد لابد منه، إيش رأيك؟ أرجو أن تلاحظ تسلسل البحث بيني وبينك. نعم. كيف الخطوة الأولى اتفقنا عليها. نعم. وهي أنك معنا في النهي عن التقليد. نعم. الخطوة الثانية في الأمر بالاتباع. نعم. الخطوة الثالثة ولعلها الأخيرة أن هناك تقليدا لابد منه. نعم.

سؤال في هذا الأثر يا شيخنا. نعم. والأثر عن عمر. تفضل. وهذا ذلك على ما قضينا. أي نعم. وهذا على ما نقضي به الآن. وأفتينا أنا للفرق بينهما، أو ليس هناك فرق بين الإفتاء والقضاء؟ نعم. طبعا في فرق بين الإفتاء والقضاء، لأنه كل مفتي لا يكون قاضيا، وكذلك كل قاضي لا يكون مفتيا، لكن قد يشتمل بينهما عموم وخصوص. أي نعم. فالشاهد نعم أن الحكم القاضي ملزم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. كل قاضي لا يكون مفتيا، لكن قد يشتمل بينهما عموم وخصوص. أي نعم. فالشاهد نعم أن الحكم القاضي ملزم وحكم المفتي غير ملزم. ما